ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.

فلولا نفع من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما ثم انصرفوا صرف الله يعلمون ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم Oh!